يتكلم بقدم العقل، فلهذا هو عنده يقدم العقل على النقل. شو يعني قدم العقل؟ يحتج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟ وما عنده عقل شيء. أوضح وجه طبر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة يعني هكذا يدعون. إيه يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذا يعني أنت تفسيرك هذا ولا تعني انت انه العقل يسبق في ماذا يقول؟ العقل المطلق. لا انا مش ابو حذيفه. نعم انا بقول على ابو حذيفه. انت امنت بكلام حذيفه ولا كفرت به؟ لا هم يقولون ذلك. انا عارف بس انت عم تفسر كلامه. هي امن بهالتفسير ما اظن. هذا هو شوف شلون. لا انت ابني انت على شيء يوصف تفسيري مش على مش اعتقادي. تفسيرك انت تفسيري انا صح اللي بدك اياه؟ هذا هو؟ لا مو هذا تفسيري. هذا اللي بدك اياه انت هو من جمله الاشكالات اللي بشكلها يعني خلنا اوضح وجهه نظري. من جمله الاشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو واين النقل؟ اين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلي اصبحوا معتزلي من جماعته يعني. هو بيقول انا معتزلي، هو يفصي عن ضلاله ويقول انا معتزلي ويفخر بذلك. يا اخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تضطرهم. ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيش يسقى إليه ويسمع له. هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. هو عرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا. هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن. نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بيلتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ بقى إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره. وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، وإذا هذا بيقوم واقف وبيحكي بيعترض علي. ما أذكر الآن شو كانت المسألة. علماء الأمة من هذا الكلام قال لك أنت علماء الأمة غش تجميع حزبيات وكذا. المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي. الله شيخنا بتصور يوم أنت نكت حتى انتهى من كلامه وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس. بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادي مين بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول انا بدي التقي معك مشان تواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما انا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له اذا بترجع عن الصياح والا فانا اسميك بابو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطول إثبال وإلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صار لها القضية؟ أربع سنين. المهم وما تذكر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة من جلمتهم الأستاذ أبو مالك. بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص، وهذه